سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تحولا هن لا با من سلموا من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلموا من هن بخير خير لين مؤمن لو ين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي هننتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين. والصفات صفا على من سبا من سكالنك أهيك لي على ملايك الله منو لبي سفرين باتوتو كبيرين سفلا من لبي نكري نحم فالزاجرات زجرا ألا أهيك لي على ملايك الله من لسي سنتبو اللولو جن كبيرين جنجن ديرلا على يا مروتو فالتاليات ذكرا ألا أهيك لي على ملايك الله من لسي فينكم كرام ممو القرآن أنين أتي ألا تهو فينكم ني آيو نينلتو نيابالا كو ألا أبيك الله على دافن الله ومكولتي من بنتا أتي ألا ما هذا ما دينولو إمانيانا إكالا فوفندنا فاتي على هيكالي فندولا ممانك ألاتي ومو في اللانكفيالتي إن إلهكم لواحد أتلو هذا ما دينولو ألا ألا ألو نيانتا منسو من باتولا كيلندران نمو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق من سو من تامو سنغلتي أني بانكو أني من بي إتيما من سو من سي تلوتو بن أبو دينجرالوتو أني أبو دينجرالوتو إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب نتلو على الدنيا سنغني مانيراني مانياندر الله ميمو لولولوتي وحفظا من كل شيطان مارد أني ها سانو كانتا سنتاني و سنتاني ما نمبالانتا ألالا يا مروما لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب و سنتانو لو ميلا مينو ملايكو لما منو لبي سانكوتو تارينو تو إسيبون دينغرا مومي بيتو دحورا ولهم عذاب واصب إبي بايلا لامي روما أندوم يهان كتل بيكان من بي دوماري لآخر لولوم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فنه سنتانو منا لاميرو جاسوم لولو سيبو ممبي منارين هابونالا منسا جاني فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب إتكيلا صلى الله عليه وسلم يمو هنينلو ممبي لولو نكارلا إنينكا foitelle danya bambantabang hasia dafe kotengoluti ndelo ala nyibe mbadale memo adamati boho fasangoto mense nyohammuta bal ajibta wa yaskharun wakuma wabula itekila sallallahu alayhi wa sallam ikawata nyimoho nyinula fanyandiroto aning ila nakaro hafoko moholun tewulla ila gaburoto nimbe kawaring hasia womu mebeti adanna sitafana walemu ibejelo minkela itekila bama sallallahu alayhi wa sallam wa idha dhukiru la yadhkurun niha nimoho nyinulu finkondi inyinata minna niwante ila kulunyatato inti ifannafala wo kawando wola andung imekuolu lakorosi وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ نِهَا كَوَكُوجِ مِنْسِ كَنْدَنْدِرُوكِ إِلَى النَّبِيُّ مُّيَامَ إِسَجِلِ وَكَوَكُوهُمَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ Illan kafolu ko wanyin alqur'ano nyin amanke sewofen ninti hoba tutaya membe lankene marin fa idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun muna wanentelo fahata ngeta banku mungoti Ani kuluboroboro ringolu faibentella ulla nagaburu lutolebang lakhira lulumu awa abauna alawalun nuwante faibemfafololu laullale qul na'am wa antum dakhirun itekilaba Afoyenko, yo, ibalo lawullale, ani alufalu fololu, wahadara atelu, alube dohoyarin. Fa innama hiya zajaratun wahidatun, fa idha hum yanzurun. Andung, wabinjoti, Abekela butu fe kunkilinneti isaje imomebe wulla ila gaburolu kolla ibe alkiyama alhala balla sahala wa qalu ya waylana hadha yawmuddin isame ibafalako wayo intella halago Bilungo, bilemu saralumuti, lakhira lulungu. Hatha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukathibun. Isafoyenko, bilemu lumuti, kuolu betobola nyohonto lungo minna, hakiti jongolu tema. Alutumbe mimfaniyandilano dunia. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Isafo malayko liyeng. Alu nyimmoho nyinulu madeng. Minulu ha to nyigiroke. Ani inyohongolu. Ani jalangolu. Itumbe minulubatula dunia min دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Etumbe jalango menolo batula ala tanoto alo yemoho yenolo samba jahannama silokang. Waqifuhum innahum mas'ulun aloha yemoho kulungo yenolo lalu yemoho yenolo ibinyinin kalale ila barolla anila kumakangolu dunia konola. Ma lakum la tanasarun majelere kangokamma ane dohoya ibafole yenko monna alonte nyohonde mala. بل هم اليوم مستسلمون وكما فغا بلا ينلو بلغ من جينتي إهيف الندي ألا لا يا مرولما. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ينكافرولو hinyatile nyohanna ibe nyohanyinin kala ibe nyohanjalagila. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin mohandengolo ikonola menolo tumbe ila nyatongolo batula ikoyenko atelle tunsena ntelo ladino karola alubembala dino ma. Qalu bal lam takunu mu'minin ila nyatonga balu koyenko nenotombe dunia alu wokumo wobula atelo alotumanke mu'minoluti. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ دليل و دليل لنتنتلينن أتلوكان نسنبين تالوكان ألوكم ووبولا أتلو ألوتم مهللوتي منلومو دنا تنبي مهولتي. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون مارغولا يحنكتو سباتي تنكا نتلومو مبي بي يحنكتو ني نينيلالي. فأغويناكم إنا كنا غاوين نالو لفلي نترمين جين تتن نتلفعتم بفلل النوم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون اتلو من جوتي وانيا منولمو nyatongoluti ane menolomo komangoluti wolungo ibelebedena yahankatoto. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin ntelo ala kuobo nyale mohamenolo ha nkutaya dunia kolla nse ninne kila menolomo mohokurunguluti. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun nyenolo itartalenum niha kilimbahaya kumofoyen memu la ilaha illallah Komansa o mansante kering. Minse batu to nyakang. Fo ala isi fanto bunya wo kumakang uuma. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون إبا فلقو منافن تلوبان بنا جلنغل تلجيل محلقو بكا ممو دونك اللالاتي أمو فاتوتي بل جاء بالحق وصدق المرسلين الو وكمو وبلا ينكيلا نين انا تا القران التي ميمو تنياتي اها كيلا يا مهولو تنياندي إنكم لذائق العذاب الأليم أتلو في اللان كفولو ألو به يهان كاتو نينيلالي من بي ديمندين وما تجزون إلا ما كنتم تعملون أندوم intalu johoka fe wofendinna falutumbe min baralanu dunya konola illa ibadallahi almukhlasin fo alala jongolu minulu hila bato khalsayandi alayin أولئك لهم رزق معلوم وجن ما أولو خرج هل بيين من بلندن من تكنت له فواكه وهم مكرمون وخرج هل بموتي وَمُ يَرْدِغُ لَيْلَتِي مِنْ نَوْلُ حَسِيَا أَنْدُ إِبِيبُ نْيَالَا أَلَلَا أَلْكَرَامُولَا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَرْجَنُّ لُتُهْ مِنْ نَيْمُو بِدُومَرِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لارانغولكان إنيالو بتلندين يحن يطاف عليهم بكأس من معين إبمن مننا إلى دلو جيتاران الله بيضاء لذة للشاربين دلو من بي جيرين نمّن بديارين أمن نالو ين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون سيران تو دلو الله إميت رسطو ودلو ولو منتو إميكما كلان تنفو ودلو دلو ولو مكنتو أرجنا مهلا وعندهم قاصرات الطرف عين مسلل بي أرجنا مهنين البلة من لنا بدندن إكيلما من لنا لكيحنين كأنهن بيض مكنون مسول بي إكوه سيسيكيلولو منول بمرالين إفاتو كونولا ثم مها فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأرجانا مهولو إهينياتلي نيوحنا إبي نيوحما نينكالا قال قائل منهم إني كان لي قرين. كملا كوي كلكو انت تيرو دوبي مولنون ممبي نترمى. يقول أئنك لمن المصدقين. وتيرو بي نينكالا أبافل نيكو ويفنان بي تنياندري مهول الكل منرها كيلا تنياندي ها لاخرا تنياندي. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. إِيُّ مُنَافِرِنْ تَلُو فَحَتَبَنْ نْكَتَا بَنْكُمُنْغُوتِي أَنِي كُلُو بُرُبُرُ دِنْغُلْتِي فَانْتَلُو إِبَنَّا وُلَّلِي نَا غَبُرُولُتُو Hansara nabaro lula ngaminkenung dunia. Qala hal antum muttali'un. Wo arjana mohoko akafunyoholien. Falubala sahala lebang. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. مؤمنون ينغى لسهاروك أها كفنهو ينجي جهنم تيمة. قال تالله إن كدت لتردين. مؤمنون ينكو ننكلي ألله دوندي ابنت حلقلا. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ناها ترانو مارغولا نيمون تنكم دومبي ترلا مهوليلو قلا منلو بي تانين كنولا. أفما نحن بميتين. Omino nyinga ininka roke membe arjanna akko yo munafantelo defa halabang. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Fantella wa fahafolo yo munafantelo deyahankatala. إن هذا لهو الفوز العظيم. نتلو بي نيمو من توتن ينمو تنيباتي. لمثل هذا فليعمل العاملون. ينمو نيهوية من بي كمالرين بارا لالوهي إلى باروكي ويساسوتو لآخر اللوم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. فهو ما هنكتو إمالو من كتا أرجانا نقوليا إلى جيكيا دينجراتو ولا حفظ بان نوانت يريجوو من تهومو شجرة الزقوم دي. إنا جعلناها فتنة للظالمين. ويرجو من جوتي موك جربولتي ممو تونيغرلالو ينتي. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. ويرجو ممو شجرة الزقوم تي أسي فالين جهنم دنكو كنولا. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أيري دنغلو abereiko sentanolu kungolu kejahuyala. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. جهنم مهلو إسدمروك و إردن وللا إهيكونولو لفالا. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وقال إبمن للا ويردن ووكان إكونولو فاتا منا ولمو جيور لنغتي ممبوتا أتتاتو ممن يعملا وزقوبا دنغولا. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال إلى ساقي دنجرا ولمو حتها جهنمو كنولا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. من جهنم مهلو إهيفالو ترالي إبي فيليلين فيلان كفيا كان. فهم على آثارهم يهرعون. إتلو إبي فاولو نوليلو كم إبي تحلا تريا كنولا. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. من أسيا من توفولو لتو ولفل تلنم جنين إتلو حنا. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. Anno ngamasilandir lalu ki kannenum. Fanzur kayfa kana aqibatul munzirin. Itekila ala korosi ihawomo hominulu kawandi ila bango ketanyami ihi yahankatelenum idunta tatu. إلا عباد الله المخلصين. فألا لجعلوا من رهلا بتو خلصياندي عليهم إها كلم بخيا ألا هي خرخرة ألا هنولا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Nuhutunga nkililenu alamu nemalama femba hadankum memo ntelu alati. Wanajjainahu wa ahlahu minal karbi al-azim. Nga nuhu kisi anyala dimbayalu ane muminulu minulu bafi. Woman tora bawo kolla memo tufana uwamuti. Waja'alna dhurriyatahu humul baqin. Nganuhu bansoluke moholuti minyulutu tuta tufanu wamo kola. Watarakna alayhi fil akhirin. Ngafinkonji matu nuhiyeng, anintanturo, moholu datu, moholu nengolukam, minulu tutanuhukoma. Salamun ala Nuhin fil alamin. Lama na yabe nuhiyeng, kwaikana fengkurumfo nuhuma moholu. Minulu benala akoma bari hajagiri nyima kenuhula dafengolu mumebetu. Inna kathalika najazil muhsinin. telu ala se barani makela lu sarawo nyale innahu min ibadina almu'minin nuh min joti abena jom mu'mino lelu konola ثم أغرقنا الآخرين. وقولا نمهتو مالو تنندي توفان وامو كنولا من المو فنياندر لالتي وإن من شيعته لإبراهيم إبراهيم بي نوهلا ستو ليلو كنولا Menolo tata ala silola, anin ala dinola. Idh jaa rabbahu biqalbin salim. Tumomin, Ibrahima nata marigokan. Sonde mela, nimbe bare ya ring. Hafatang, dankhene ya batarolma. Ani dajigo kurungulu. Idh qala li abihi wa qawmihi maza ta'budun. Tumomin Ibrahimaka afayen. Anyala moholu. Alubemo batukam. Aifkan alihatan duna Allahi turidun. Fo ala fanialu, ala tanoto, alafto lelu batula. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Alube munjigiri, kodafe ngabe marigo be minkelalla, naluha filankafia. Fanadhara nadhratan fin nujum. Ibrahim ha kula wuli aha la saharike leng mintata lululukan fa qala inni saqim Ibrahim ko nte kendiarin fatawallu anhu mudabirin Ibrahim ala moholu hiko diala itahata. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Ibrahim milata hataha ila jalangolukang. Abejellima akoyenko falunte domurokela. ما لكم لا تنطقون مباتلو جلالا ألونتي كمالا فراغ عليهم ضربا باليمين أهيغو سيوانيالي أبولو بالا سمبي بالا أهيتو كتي فأقبلوا إليه يزفون إبراهيم لمهلو ناتاكن إبي تريارين إبي ديمندين قال أتعبدون ما تنحتون إبراهيم كوينكو هنا ألو بفن باتولا ألو سمي لسي ألو بلولا والله خلقكم وما تعملون عندو على لها أتلودا أني الببارو منكيكم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم لمهنياتم بولوكو ألو تابونولو ين إبراهيمين ألو هافاي فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين إبراهيم لمحولها دبرو ستاما فإسا حلقي Nitelelu no. Nila dabaro la sage ikangoluto. Ala, subhanahu wa ta'ala. Ahatake Ibrahima yeng fenti. Membe sumarin. Ha Ibrahima kisi. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إبراهيم كو متهلا ماريغو كان ماريغو أبي كندان دلالي رب هب لي من الصالحين ماريغو نسو ديني مالا فبشرناه بغلام حليم نا إبراهيم سيواندي دينا نمبي نوحي يارين ولمو أدين كيباتي ممو إسماعيلتي ألمو نيمالاما فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين كبير إسماعيل مجنتا أن يفاستها هنا أفاكاين دينغو تمنجينتي Nainege siboto, hafoko mikana tegela. Akayen, mumuila miroti, ha Ismaila nininkawola, memu adingoti. Nisabula, hafoko anabiyomu la sibomu tonyaleti. Ismaila ko, hamarigo dunyadi. Hanyinya awulubahoma. Memo Ibrahimati. Awulubahodema ala batola. Akayenko hara kula. Ihiyamari minna. Memo nyenti hante kanatege. Mfao ibentarlale. Hafokomo sabarlaleti. Nadiata alayeng. Beh. إلا يا مرو متلالي فألبتو هجيكي ألالا براجولا فلما أسلما وتله للجبين كبيري إفلومو ميبي دنيتا ألالا كيتوما إيه فندي ألما إبراهيمها أدينو بورين أفندكم. وناديناه أن يا إبراهيم ودنجراو نا إبراهيم أكلي غايمكو إتي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إبراهيم إها سيبوتو نياندلي نتلو ألا نسبارا نماكي لالو سراتن إن هذا لهو البلاء المبين نمين جينتي نينمو البلاتي منا قولي نا إبراهيم جرابيندي منا نمبي لانكن مارين وفديناه بذبح عظيم نا إسماعيل كمكا كنا تغرفنا منا بوم ممو ساها جيغوتي وتركنا عليه في الآخرين Nga Ibrahima tantu nyimatu. Moholu nengokang minulu nata Ibrahima koma kola khira lulumu. Salamun ala Ibrahim. Kontandiro ane kiso ane lamanaya nemfadanta dafengobe marigoma abe Ibrahima yen. كذلك نجزي المحسنين. دلو على سبارني ما كلالو سراوني عليه. إنه من عبادنا المؤمنين. إبراهيم من جوتي أبنا جمومين ليلو كنلا. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. نات إبراهيم سواندي دم بركة مالا ممو إسحاقتي هاته النبي موتي مهني مالو كنولا. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. نباركوك إبراهيم لكوتو أني أدينك نماو ممو إسحاقتي إفلولو بونسوتو مهني ما بيجي من على نماياك أفنين فانتو يجنتو بيجي من على فانتو نيجو كافنلا من بي لنك نمارين. ولقد مننا على موسى وهارون. نمتا موسى ماله أني هارونا النبي مويالا أنين كيلاريارو لا. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. نيمها فلولو كسي أنيلا مهولو من ترى باوما من أبوم من كتا هتنا باكونولا أني فرعون لمهلا جنيا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. نيديما اتلة ترانا نوروكي فرعون كان انيا دنكولو. وآتيناهما الكتاب المستبين. كتاب دي إمهفلوما ممو توراتي ممي لانكن مارين. وهديناهما الصراط المستقيم. نيفلو كانداندي سيلوكا ممي تلندين. وتركنا عليهما في الآخرين. نتانترنيما أنينجاكيرنيما موتو إموفلولين هارونا أني موسى موهولو نغوكان منولو ناتا إكوما أني منولو بنالا. سلام على موسى وهارون. كنتن ديرو أني كيسو وابي موسى ين أني هارونا من فتنتا دافنو بي ماريغوما. إنا كذلك نجزي المحسنين. نتلو ألا سباراني ما كيلالو سراوني علي. إنهما من عبادنا المؤمنين. موسى ني هارونا إبنا جغل الكل منولو مؤمنو لدي منولو سنبي تطورين لما نياكونا لا. وإن إلياس لمن المرسلين. Iliasa minjendi abe kila ya mohole lukolla ngabunya annabiyomo yala. إذ قال لقومه ألا تتقون تمومين أكالا محولين منفالون دسلنا ألنيا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ألو بي جلان لكليلة Membe la hamfuring, memo da fengoti, mento homo kobal, aloha manso tuje, menna daro ke hanying, hasia darla mume beti. Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin. Alibo ala mentulaje, walemo alumarigoti, atelemo alufafololu marigoti. Fakadhabuhu fa innahum lamuhdaroon. Iliasa lamuholu ha faniyandi, iteluminjoti, ibibe madennale lakhira lulungo. He contibo ani he yahankata illa ibadallahi almukhlasin fo alala jongolu minre hila dino khalsayandi alayen wo mohawalu ibekisila yahankato male watarakna alayhi fil akhirin Na Iliasa tantunyima, ani atohonyima, tumoholu nengokang, minulunata akoma. Salamun ala Iliasin. Kontondirobe Iliasa yeng, ani kiso, ani lamanaya, nimfatanta. Dafengobe marigoma. Inna kathalika najazil muhsinin. Ntelu ala, nsebara nyimake lalu sarawo nyale. Innahu min ibadina almu'minin. Iliasa minjoti, abenna jongole lukonola. Minulumo muminuluti, minulihila baro khalsayandi alayen. Wa inna lutan laminal mursalin. Ngalutu sugandile, habula kila ya muholukonula. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Tumomin ngakisi anyala dimbayalu imumebe. Illa ajuzan fil ghabirin. Fomusukoto memwala musoti mentuta halagimoholu konola. Thumma dammarna al-akharin. Wokola moto wolu tafeteng. Wa innakum latamurruna alayhim musbihin. Atelu makangolu. Alusatambile. Alla tahamoluto. Lutula moholula luoluma. Ani inolu. Alula sorimoluto. Wabillayl. Afala ta'qilun. Aning. Nalubeta hamala suoto. Munafo hakilin talla. Wa inna yunus lamina al-mursalin. Yunus amin jente ngasu gandile habula kila ya moholu konola. إذ أبق إلى الفلك المشحون. تمامين أهيبري أبدي من دين على مهولما حتى هبلا كلما كلا من بفارين. فساهم فكان من المدحضين. كلهم فارين وو جيجين جيجين تا باكونولا كبيرين Isilanta kulungo lafa sabola iha alqur'o ke nyohon kema alqur'o boita Yunus akan iha fai bakonola faltaqamahu alhutu wa huwa mulim yegebaha Yunus akunum wa hatara Yunus fango abejala giring alabarola فلولا أنه كان من المسبحين. ناترتنو كيونوسا أمامبلا مهولو كلا من لبي على تهولا سنيالا. يونوسا أها يندو عليكاران تمومين أبي يغو كنولا. Ako la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin Yunusa aha yinduanye nekarang la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun ninyinduanye tenong Yunus atumbetula yego konale fola akhira lulungo. Fanabadhnahu bil'arai wa huwa saqim. Na Yunus afai tintula wonyale abe lahamfurin abe sasarin. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين نجيجولا فلنا كنتو ممبا على دبنا حافنا فالا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ناتا يونسكي حتها Moho wili kemekan. Wokumo woti je. Mengasya woti. Fa amanu famatta'nahum ila hin. Ili mana yata. Nyeda hamundi. Faila saya wahtu. Fastaftihim ali rabbika albanatu walahumul banun. Deki laba sallallahu alayhi wa sallam ila moho nyinulu nyininka munafo emarigo dimuso lelu bayen itelube minulu konding itelu dinkelubi itelien iha minulu kanu am khalaqna al malaikata inathan wa hum shahidun fanga malaiko ludaleban hike musukankeluti ibesede yarin wo malaiko ludama ala innahum min ifkihim la yaqulun kuwa min bijang itelu kafirulu ila fania foto isafo ko waladallahu wa innahum lakathibun ko alaha dingele soto andum ibe fania folla أصطفى البنات على البنين. منا على بدي مسلو سجندلا dinkelu kan. Ma lakum kayfa tahkumun. Atelo moholu kito hajaho alube kitila minna hafokko demosolelube alayeng atelo ha dinkelu soto andong atelo alume dunya demosolo ma alo fangoliyeng. أفلا تذكرون فاتلو ميرا بان هافوكو يما دغا علين كاها دين سوتو أم لكم سلطان مبين ألوكم وابولا منافو دليلو جيلي بالبولا ألو بفنيامين فولا فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. من دليل البالب الله ألنا ألا كتابوتي وبسفيري من كنولا ناترتا قالوا بدنيا فولالو كنولا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ينفل كفولو إهدام بلبلا على ني ملايكولو تيما. ملايكولو حالن هافوكو ينفل كفولو أني بمين بيباتولا إبيبي ناتلا لي لاخرة لولومو. Hilalo alanyato ahikiti foisi yahankata subhanallahi amma yasifun seniabe alayen habofento kafiroluba mahankutula minna illa ibadallahi almukhlasin O alala jongolu, ninurihila bato, la khalsaya alayen, ha kilimbakhaya. Olume ala mahankutu, mahankutu jahola. Fa innakum wama ta'budun. Atelu filankafolu, ani alube jalango minulu batula. ما أنتم عليه بفاتنين ألو بمنتو ألو انت مهامهن النلا في الله إلا من هو صال الجحيم فه نألا كيتتا منا في لوما هافوكو أبدنا جهنم لي وما منا إلا له مقام معلوم ملايكو لكو فهو فندنت انت لكو الله ملايكو لكو نلا سمني انتو فوه لودولا حترالا ممبي لندن وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ نتلو ملايكولو نتليلو سي صفوكي ها ألبتو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ نتلو ملايكولو نتليلو سي على تهولا سنيا وإن كانوا ليقولون هرنا ترتا كوني قريش كافرولو إبافو لالكو جنة إها كيلابا محمد كيكم لو أن عندنا ذكرا من الأولين ناترتا كفينكم فين بمبولا كتابوتو من ناتا محفلو لكم لكنا عباد الله المخلصين واتمو فرانسيك على لا جنغلتي من الهيلة باتو خلصا يندي عليهم فكفروا به فسوف يعلمون كبيره محفلولو فينكو ناتيكم أني لبنا مهول لندو أني كتابو بيتو كماليرينو ممو القرآنو دي أني كيلا من غفزا كيلا مومي بيتي ممو محمد باتي ألمو كيسو ننمو جيدي لاما إكافرياتا أما سينين إبالون نالي ممبيين يَحَنْكَتُوتُ لَآخِرَ لُولُمُ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ نَكُمَكَ نَوْ سَاوَانْتَلِ نَجَنْغَلِيَنْ مِنُلُمُ كِيلَالُتِ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ هافوكو إتلو إتللو بي ديمالا إحنوروكي وإن جندنا لهم الغالبون نا كلا دينغولو إتللو بي نوروكيلا فتول عنهم حتى حين إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إكودي ينفل لنك فولا فوه واحتو دو ميحالو ندي مارو بنالا وأبصرهم فسوف يبصرون إهيما كنن سنن إباجلالي ممبي بويليكن ألا لا يحنكتوتو أفبعذابنا يستعجلون فوجن البي كرتورين نا يحنكتوما فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين إن يحنكتو جيجيتا إلى لوبرا تيما يهومو هومينولو مسيلان إلا سوريمو بكي جهيالالي وتول عنهم حتى حين إجاكيلا إيكوديلا هو وحتودو وأبصر فسوف يبصرون هيما كنون سينين إباجلالي من بك ليلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون منسو سنياتا منسا كالانك بنيا منسو هبو فنتو فنيافو لالبا محنكتلا منا وسلام على المرسلين ألا لا كنتن ديرو من بي دومارين أني ألا جاكيرو أني ألا لامانايا أبي كيلايا مهومو مبيين والحمد لله رب العالمين تانتو بي ألايين دافعو بي ماريغو كوفولوتو أنيا لباندولا أتي ألا أتيلي بي حول ما يارين ومومي بيلا أكيلين درو في اللانكفو انتالا